ذلك لما فيه من ترك الجمعة والجماعة. بس ما تكلم على الإسناد تخريج حديث أبي إمام أحسن الله إليك. قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه. انظر التعليق الرغيب. هذا إيش هذا الحديث؟ أما أتى ولم يغزو ولم يحدد نفسه وغزو وبات على شبان الفقراء مسلم. اللهم استعان من أول ما تعلق على أول. لا ما علق بس كتب الرجوع. لا أحسن الله إليك ما قال سياحة. نعم. من مات ولم يغزو ولم يحدد. هذا الله تقدم الله مسلم الصحيح. والسياحة تفسر بالصيام أيضا. مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية بالوقت حفظا للوقت. إما في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وخلف في أهله بالخير مساعدة المحاويج عيادة المرضى تباع الجنائز تكون أوقاته معمورة بالخير. صلى الله عليه وسلم. الله صحة إسناد أبي إمام حديث أبي إمام. الله لا إله إلا هو ولا تعالى سبحانه هو قوله المؤلف وجد مسلم ثقة لكن إذا دلس إذا عن عليكم مدلس لكن يشهد الحديث المتقدم هذا رواه مسلم حديث أبي أمامة هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي باب أي حديث أي حديث هذا حديث أبي أمامة في السياحة أي أشكر عليه نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك فالحديث لا يقول لك توسعت فأنت تكون على الشيء توسعت فأنت تكون على الشيء ناسي أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التفصيل السير في الأرض السير في الأرض أولا يسير في الأرض كيف كان من قبلهم إذا كان السفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقعا في محارم لا بأس أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لا بد من نظر المقصود وقدرته عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل ولسان الله عنده علم وعنده بصيرة يظهر دينه ولا أخشى الفتنة فلا بأس هذا دعوة إلى الله كالجهاد من الجهاد أما إذا كان لاتباع الشهوات أو في بلاد الكفر فلا خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز. أحسن الله إليك ترون ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم أحسن الله إليك. بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه. أحسن الله إليك من سافر لنزهة لكن عنده قوة. إذا كان بين المسلمين لا بأس في بلاد المسلمين ما يضر. ضابط إظهار الدين أن إذا قابل ابن أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار إظهار الدين يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك ولا يلزم ولا يلزم أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله بس يكفي هذا إظهار الدين. أحسن الله رؤية الآثار كحجة أنهم يحتجون يرون الآثار الإسلامية أو ما يشابه فهل يكون هذا من السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم عنده بصيرة في بلاد المسلمين أو في بلاد يستطيع فيها إظهار دينه والدعوة إلى الله فلا بأس لأنه مقصود الاعتبار والعظة والذكرى هم مراد التفكه والتلذذ بالانتقال من محل من يأكل ويشرب ويضحك. صلى الله عليك الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح النبي قال لا تدخل على المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم ولما مر عليهم أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه ما ورد التباكي يا شيخ أو تتباكوا بسند المقالة لكن المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة الله إليك. إذا يحرم السفر مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه التفصيل للآثار إيش؟ هذا لا إلا كان الآثار مثل أقوام صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم ولا تدخل إلا أنتم الباكين إما في أحد الشخصية من هي أنا التي يكون قصده التعبد يا شيخ بخلاف ما نص عليه ولم يسمعها انظر كيف كان للعبرة لا للتفكه المنهي عنها يا شيخ، المنهي عنها يا شيخ السياحه يا شيخ التي يكون فيها اهانه للنفس والتعبد وكذا بقصد التعبد وما لا يا شيخ، لا حدث هذا يا شيخ، لا سياحه في الاسلام سياحه متجهه في سبيل الله، السياحه اللي ما فيها نصر الدين ولا دعوه الى الله، السياحه للنظر في الاثار مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تتظاهروا على ان تكونوا فاكهين، الا ان تكونوا فاكهين، يعني ما قصد الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس، إنما قصد المرور على الأرض ورؤية أهلها. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول إلا تكون باكين للاتعاظ والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر لبلاد هو لأجل مجرد المرور على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واقتداء بما فعله الرسول من إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة. لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إذا إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن، لا يروح أنت، لكن ما يمكن أن يروح. أحسن لك، بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو، إلا في بلد المسلمين ساحل الأبهى ساحل مكة ساحل المحلة ما في خطر. أبكم الله سبحانه الله أحسن الله إليك. بالنسبة لصلاة الجماعة صلاة الفرد أفضل 27 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر، درجات الأجر يعني مضاعفة الأجر.